احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما زلنا نحوم ونعيش في انوار الفاظ من كتاب الله الحكيم العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ياتي احيانا فعل اتى في كتاب الله عز وجل. ما هو الاتيان؟ الاتيان هو مجيء بسهوله، ولذلك ان لما السيل ياتي هو جاي بسهوله، يعني الماء يندفع هكذا، فالسيل ياتي السيل عندما يمر على وجهه هكذا يقال ايه؟ انه اتى، سبحان الله. والاتي النهر، النهر، لان الماء ايه؟ النهر لما ياتي ماء جاي ايه؟ بسهوله، سبحان الله. ولما ياتي النهر الفلاح يفلح الارض، يفتح كده ايه؟ يسوق الرجل الايه؟ الماء الى ايه؟ الى ارضه بسهوله، فتستشعر ايه؟ يعني لا يدرك من اين يسير الماء، ولكنه ايه؟ متدافع وراء بعضه، يعني لا يدري يعني من ايه؟ من اين اتى، ولكنه ايه؟ جاء بايه؟ بسهوله، سبحان الله العظيم. يعني والنهر هذا ياتي نتيجه المطر الذي ايه؟ الذي يتساقط، المطر يتساقط على هضبه معينه، وبعدين ايه؟ ينزل سبحان الله العظيم الى المجرى الذي يجري فيه ايه؟ هذا الايه؟ هذا النهر. ولذلك يسمى او يشبه الغريب الذي جاء من من من من مكان بعيد ايضا بايه؟ يقال له اتاوي. اتاوي، سبحان الله، لانه جاء الرجل والنهر ياتي من مكان بعيد ايضا، كانه جاء من منطقه غريبه ايضا بهذا الايه؟ بهذا المنطق. الله سبحانه وتعالى، يعني لما نتدبر في الاتيان من عنده، يعني بالامر وبالتدبير، اذا جاء الامر سبحان الله، يعني يقال في الخير ويقال في الايه؟ يقال في الشر، يعني يقال في الخير ويقال ايه؟ في الشر. رب العباد سبحانه وتعالى يقول مثلا ايه؟ يعني ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه، يبقى اتاكم عذاب الله واتتكم الساعه، يبقى اتى امر الله فلا تستعجلوه. يا الله، او ان اتى امر الله فلا تستعجلوه، دي قضيه خطيره. ليه؟ لان اتى كيف انها بسهوله مع ان الامر صعب؟ لاننا اعلمنا بان الساعه اتيه، احنا اعلمنا ان الساعه اتيه، فاصبح المعلومه موجوده مسبقا عند المستمع، فاتى امر الله فلا تستعجلوه، سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى في سوره النحل يقول ايه؟ فاتى الله بنيانهم من القواعد. طب كيف بسهوله مع ان الموضوع تهدم والبنيان تخرب والبنيان وقع؟ لانهم اعلموا ان لم يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى سوف يدمر الله عليهم هذه الارض. فاتى يعني اتى الله بنيانهم من القواعد، يعني انك ايها الانسان لما لم تتق الله سبحانه وتعالى، رب العباد سوف ايه؟ سوف ينهي ايه؟ ينهي الامر. وياتي ايضا كلمه الاتيان بهذا بالامر والتدبير، يعني زي ما يقول ايه؟ رب العباد سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني اتى امر ربك، اتى امر ربك، وجاء ربك، سوره الفجر، ويعني والاتيان هنا يكون ايضا بعلم سابق، لانك تعلم ان يوم القيامه سوف تاتي ايات الله سبحانه وتعالى، وياتي الحساب، وتاتي الموازين، وتاتي النار، وتاتي الجنه، كل هذا ايه؟ الاتيان. حتى ان شاعرنا العربي يقول اتيت المروءه من بابها، يعني ياتي المروءه من داخل الباب، والمروءه من من من داخل الباب او من بابها، يعني كان المروءه لها بيت او لها دار، وانت ايه؟ وانت تدخل الى هذه الايه؟ وانت تدخل هذه الدار من ايه؟ من هذا الباب. والمروءه سبحان الله، كما يعني هذا البيت للاعشى، انه ان الانسان اذا اراد ان يصنع خيرا كما قال الاعشى وكأس شربته على لذة واتيت واخرى تداويت منها بها كما قال شاعرنا لكي يعلم الناس ان امرئ اتيت المروءة من بابها. فانظر الى العربي عندما تكلم بهذا الكلام. سيدنا سليمان لما ارسل الرسالة مع الهدهد الى بلقيس قال ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وبعدين قال ربنا واصفا المنافقين قال ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. مع ان الاتيان ده مجيء بسهولة لكن المنافقين اي لا يتعاطون ولا يتقدمون نحو الصلاة الا ايه الا وهم كسالى, يقدم خطوة ويؤخر خطوة اخرى. والله يقول عن النساء المؤمنات ولا يأتين بفاحشة, نفس القضية لان الموضوع ليس هنا ايه ليس هنا بسهولة لانها ايه لانها تعلم. طيب تستخدم كلمة اتيان او اتى زي المجيء بالضبط, زي نفس المجيء كلمة المجيء. قال لما بنو اسرائيل جاءت مريم بولدها ورضيعها على كتفها يا مريم لقد جئت شيئا فريا, يعني لقد اتيت يعني انك ايه انك اتيت شيئا فريا, اتيت بشيء سبحان الله كذبا, كيف ان ليس لك زوج وتأتين بهذا الغلام او هذا الطفل على كتفك, لقد جئت شيئا فريا. والعجيب ان سيدنا عيسى وهو اخر رسول من بني اسرائيل لبني اسرائيل جاء من غير اب. ليه؟ كأنما عاقبت نساء بني اسرائيل عن انجاب صالح واحد يصلح ان يكون نبيا رسولا للناس الا ان يأتي من غير اب, كأن خلاص عاقمة الارحام ان تأتي بانسان صالح. طيب والسؤال, انت عندما تقف مع نفسك وتقول انا جئت الى هذه الحياة كي ازرع فيها خيرا, وجئت الى هذه الدنيا كي اؤسس فيها منهجا, وجئت الى هذا العالم كي ابني فيه دينا واسلاما وفق المنهج القرآني والمنهج والسلوك النبوي العظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الانسان عندما يأتي الى الخيرات, عندما يأتي او تأتي الخيرات اليه ماذا يصنع؟ لابد لهذا الانسان ان يترك في هذه الدنيا اثرا, اثر طيب, حتى في الدنيا لما يموت كونوا مع الناس اذا كنتم معهم او اذا فارقتموهم حنوا اليكم, واذا متم ترحموا عليكم. فيترك الانسان ايه اثر. هذا الاثر او الاثار يعني كما قال ربنا ثم قفينا على اثارهم برسلنا, الله عز وجل يترك للعبد اثرا طيبا. فنحن اذا تركنا في الدنيا ولد صالح, عمل صالح, علم ينتفع به, صدقة جارية, بنينا مسجدا, حفرنا بئرا, غرسنا نخلا, عملنا خير, هذا الاثر يظل لان الانسان اتى الى هذه الحياة. وسوف الارض قتل المسلمين ده مصيبة كارثة, وهناك نوعين من القتل, في قتل مادي وفي قتل معنوي. القتل المادي زي قتل انثى العنكبوت لذكر العنكبوت, ليه تقتله؟ الذين يتخذون من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليه اوهن البيوت؟ لان الواحد لما ينظر على بيت العنكبوت هي تسكن فيه العنكبوت وانثاه, يسكن في البيت كانه بيت, ومع ان البيت ده يستر, يعني انا بدخل بيتي واغلق الباب لا احد يراني من خارج البيت الا الله, يبقى اذا هذا هو البيت. لكن العنكبوت معلق في ركن السقف او في ما بين الجدار والسقف, هو يظن انه داخل بيت ولكنه اصلا ايه عاري تماما غير مستور. يبقى اذا اخراج اسرار بيوتنا خارج البيت, الزوجة لاهلها والزوج لاصدقائه, هذا بيت عنكبوت. ليه؟ اسرار البيت امام الناس, احنا على الهواء للاسف بعض البيوت على الهواء مباشرة بلغة الايه اخواننا المخرجين يقولك احنا على الهواء, فاصبح بيت اللي هو الذي تخرج فيه الزوجة لاسرار الزوج ويخرج فيه الزوج اسرار الزوجة, هذا بيت كبيت العنكبوت, وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. السبب الثاني ليه اوهن البيوت, ليه اضعف البيوت, ليه انه اسوأ البيوت, انثى العنكبوت تقتل العنكبوت في البيوت. اما ان الزوج يقتل زوجته معنويا، يقتل فيها الانوثة، يقتل فيها الحياء، ويقتل فيها الادب، ويقتل فيها الابداع، وهي تقتل فيه عقله وفكره ورجولته وشهامته، بان تصغر من شأنه، بان تقلل من مكانته، وهكذا، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك انا اقول حي يا بنيتي عندما يأتي الزوج الى البيت ويهلل الاطفال بوصول ابيهم، هللي معهم. بتقول يعني في ايه؟ الله، يعني رئيس الوزراء دخل، هو اهم من رئيس الوزراء. الله، في الوقت ده هو ده رئيس الوزراء بتاع المنطقة دي، المؤسسة دي، هو الملك بتاعها. فاعطيه حجمه. وكلنا كعرب كأبي سفيان يحب الفخر، دايما يحب ما شاء الله لا قوة الا بالله، نورت البيت ابو فلان، ما البيت من غيرك كان يا ستي نافق الرجل، الله يرضى عليك، نافقه شوية. الرجل العربي طفل صغير ترضيه كلمة، يرضيه الاحترام، الا الحالات الشاذة او الغريبة، دي حالات مرضية اخرى من اجل العربي. احنا بنتكلم عن البيوت الطبيعية، فنحن لا نريد بيوتنا كبيوت العنكبوت، لا، نحن نريد بيوتا قوية. هذه البيوت سبحان الله لا تكون فيها قتل معنوي، ولا يكون فيها يعني دائم التصغير من شأن الآخر، أو الاحتقار بين الزوج والزوجة، ولا إظهار السيئات فقط، ولا في نفس الوقت إخراج أسرار البيوت خارجها. لذلك أن المسلم سبحان الله العظيم يعني يجب أنه طالما أنه جاء إلى هذه الحياة وجب عليه أن يصنع فيها خيرا، ويكون مع الناس، بحيث لما نموت الناس تترحم علينا، يقول الله يرحم فلان، رحم الله فلان كانت امرأة صالحة، رحم الله فلان كان رجلا فاضلا. لكن أن نموت فيقول الناس مستريح ومستراح منه، هذه كارثة كبيرة. نحن نريد أن نترك في الدنيا أثرا صالحا، نريد أن نترك في الدنيا آثارا صالحة، نترك ولد يدعو لنا، نترك ولد حافظ القرآن، نترك بنت محجبة ملتزمة بالدين، تحب الإيمان وتحب الإسلام، وتترك لنا بعد موتنا دعوة صالحة بعد كل صلاة. أما إذا أطعمنا أبناءنا من حرام ومن شبهة، بعد ما نموت يأخذ الأموال ويأخذ التركة ولا يسألوا فينا بعد الموت، نسأل الله السلامة. قال علي عندما زار القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، أما دياركم قد سكنت، وزوجاتكم قد تزوجت، وأموالكم قد وزعت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أتكلم جيفا قد أخبرت؟ قال: هم لكلامي أشد استماعا منكم، ولو قدر لهم لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأنا أضم صوتي إلى كلام أمير المؤمنين علي أبو الحسن رضي الله عنهم جميعا وعن آل البيت، وأقول: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا يأمرنا رب العباد سبحانه. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم، ولا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله